بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، قال الناظم رحمه الله: ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كلفتا. قال الشارح حفظه الله: ولا ألهاك عنه أنيق روض. أنيق الروض أي جماله وحسنه، وأنيق الروض قد يشغل الإنسان، وأهل العلم يعدونه روضا مربعا ورياضا للناظرين. ولهذا ترى جماعة كبيرة من أهل العلم سموا مصنفاتهم بما يدل على ما قام في قلوبهم من هذا الإحساس وهذا الشعور، فهو يحس أن العلم روضة وبستانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله حفظه الله هو الشيخ عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن البدر العباد البدر، يقول: أهل العلم يعدونه روضا مربعا ورياضا للناظرين. وهو كذلك، العلم والله فيه لذة وفيه أنس وفيه غناء إذا فتح الله عز وجل الإنسان فيه، إذا أقبل الإنسان إقبالا تاما وعرف الطريق، فإنه يتراقص قلبه طربا مع العلم ويأسف إذا فاته. نعم. انظر مثلا رياض الصالحين والروض المربع والروض الأنف، بستان العارفين والرياض الناظرة، كتب كثيرة لأهل العلم سموها بما يشعر بهذا الإحساس الذي قام في قلوبهم تجاه العلم، وأنه مثل الروضة والحديقة الغناء بكامل أنواع الأشجار الجميلة والزهور الطيبة والروائح الحسنة. وهذا كله إنما يكون للإنسان إذا ذاق حلاوة العلم، ولو كان ذلك في صباه صباه صغاره يعني. ولو كان ذلك في صباه صباه نعم ولو كان ذلك في صباه الصغير إن ذاق حلاوة العلم يفضله على النزهة وعلى المتع التي أقرانه يحفلون بها ويهتمون بها. ومما أذكر في هذا المقام قصة طريفة لطيفة قرأتها في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قبل البلوغ. أراد أهله أن يذهبوا إلى نزهة، أسرته أرادوا أن يذهبوا إلى نزهة، وكانوا في دمشق، وهناك الأماكن من أحسن ما يكون جمالاً وحسناً من أشجار وأنهار وغير ذلك. فأرادوا أن يذهبوا نزهة، وقال: أنا أفضل أن أبقى في البيت قبل أن يبلغ. قال: أنا أريد أن أبقى في البيت، واعتذر وبقي في البيت. لما انتهت النزهة ورجعوا إخوانه، وهذا معروف في البيوت يغايرونه: رأينا كذا وشفنا كذا، وأنت ما رأيت. فلما رجعوا إلى البيت أخذوا يغايرونه، يذكرون له الأشياء التي رأوها في النزهة. قال: قد ذهبتم وما جئتم بشيء، وأما أنا ففي غيابكم حفظت الكتاب الفلاني، كتاب في النحو، استغلها فرصة هدوء البيت وسكون البيت، وعكف عليه وحفظه. فقال: ذهبتم وما جئتم بشيء، وأنا في غيبتكم حفظت الكتاب الفلاني، كتابا في النحو، كان ذلكم قبل بلوغه. فالذي يذوق العلم وحلاوته فعلا لا يقدم على هذه الحلاوة أي شيء آخر. ولا يعني ذلك أن طالب العلم يحرم نفسه ولا يتنزه، لا يعني ذلك، لكن المقصود أنها لا تشغله، وليست هي أكبر همه ولا مبلغ علمه، ولا أيضا مسيطرة على اهتمامه وفكره. اللهم استعان. إذا مر نفسه يبقى مع الكتب ويقرأ، وإذا مل يقرأ في كتب السير وكتب القصص يعني النافعة تسلي هذا. أما التمشيات، تمشية يعني روحة وبقاء ورجوع جلوس، أحيانا أخذ يوما كاملا. والمؤمن طالب العلم يكون قلبه مثل السمكة مع الماء، فإذا فقدت الماء ماتت. هكذا قلب إذا فقد الذكر، فقد القرآن، فقد العلم، تجد قلبه ينقبض، والناس مستانسين يضحكون وهو مستانس. هذا يحتاج تمرين. ثم الإنسان يعني في وقته يرتب وقته، لأنك إذا ما رتبت وقتك تفرق، تقول شو أسوي؟ طيب شو أسوي؟ خلص حضر الدرس، شبه الزاد وشرح البيري، شو أسوي؟ الفضيل بن عياض رحمه الله مر على شباب يلعبون، قال ما بالك تلعبون؟ قالوا فرغنا. قال أو بهذا أمر الفارغ؟ إن الله عز وجل يقول فإذا فرغت فانصب. ومرة زرنا أحد المشايخ في الأفلاج، شيخ كبير أظنه توفي قبل سنوات، فلما عرف أني درس عند الشيخ المعثيمين رحمه الله يعني فرح واحتفل بي، قال كنا مع شيخكم ندرس أيام المعهد في الرياض أو الكلية، في الكلية، فقال كان شيخكم زميلنا في النهار وشيخنا في الليل، وفي النهار في الكلية إنه يسوع، يقول في الليل درسنا الكتب، نفس الكتب حقت الكلية درسنا إياها، يقول فإذا فرغنا كنا في عزبة، إذا فرغنا رحنا ندور العيشة واللي ينسدح واللي، يقول شيخكم يروح يصلي، يروح يصلي، توضأ يصلي يقرأ ورده يستعد. الله أكبر. لذلك صار ابن عثيمين والشيخ هذا فيه خير، لكن وين ولا ما حد يعرفه، لكن الشيخ رحمه الله أقبل على العلم، يعني استكمل علوم الآلة وقبل التوفيق من الله، وهذا الذي ينبغي الإنسان أن يحرص على أكبر ما يكون، أن يسأل ربه العلم النافع ويلجأ إلى ربه دائما ويطرح بين يديه ويتضرع له يا رب يا رب يا رب كالغريق، ثم يجتهد ويرتب نفسه ويسلك ما سلك أهل العلم، العلم سلك الطرق يسلك هذا المنهجية في الطلب، ثم يستمر حتى يموت. كم من طلاب العلم حضروا وحضروا وحضروا وأكثرهم الآن عوام. الله المستعان. نعم. خدر أي ذوات الخدور، أي لم يشغلك عنه ذات خدر بزينتها وجمالها، كلفت أي شقلت ولهيت وانشغلت، ولا خدر بزينتها كلفت أيضا أؤكد على المعنى السابق، لا يعني ذلك أن طالب العلم يعرض تماما، بل يأخذ حظه ونصيبه من ذلك، لكن هذه الأشياء لا تشغله عن المقصد الأعظم والغاية الكبرى. ولهذا في الدعاء لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وهذه الدعوة تفيد أن الإنسان يهتم بالدنيا ويتعلم أيضا من أمورها، لكن ليست الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه. فقوت الروح أرواح المعاني، القوت الحقيقي للروح للنفس الذي لا تشبع النفس إلا به ولا تهنأ إلا بتحصيله، أرواح المعاني أي المعالي العظيمة والمعارف السديدة والعلوم النافعة. وليس بأن طعمت ولا شربت، ليس قوت الروح الطعام والشراب، هذا قوت البدن، أما الروح قوته العلم النافع، قوته العلم النافع الذي تزكو به النفوس وتطيب به القلوب. فواظبه وخذ بالجد فيه، واظبه أي واظب عليه واحرص على العناية به، وخذ بالجد فيه، فالجد بالجد والحرمان بالكسل، وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت، إن من الله عليك بالعلم وأكرمك بذلك انتفعت، أي حصلت نفعا عظيما. وقوله أعطاكه فيه تنبيه إلى أن العلم منة إلهية وفضل رباني يتفضل به على من يشاء. وقل ربي زدني علما وعلمك ما لم تكن تعلم، فهو منة وفضل من الله. والمصنف نبه في هذا البيت على تنبيه غاية في النفع، ألا وهو أن العلم يحتاج من العبد إلى أمرين: الأول الجد والاجتهاد فيه وبذل الأسباب، والأمر الثاني الاستعانة بالله. أيهما يقدم؟ استعانة بالله. نعم، ليت الشارح حفظه الله قدمه، استعانة بالله. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الجمع بينهما: احرص على ما ينفعك. وقد يكون الأمران معا، اجتهد مستعينا بالله، استعن بالله ولا تعجزن. نعم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الجمع بينهما: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. أما الحرص على ما ينفع فمأخوذ من قوله وخذ بالجد فيه، وقوله واظبه،